50 languages. 95. 95. حروف العطف 2. Conjunciones 2. منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Des de quan ja no treballa? منذ زواجها؟ Des del seu casament? نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Sí, ella no treballa des que es va casar. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Des que es va casar, ella ja no treballa. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. D'ençà que es coneixen, són feliços. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Des que tenen nens, surten poc. متى تتصل هي بالتليفون؟ Quan truca per telèfon, ella? هل أثناء السير؟ Durant el trajecte? نعم. أثناء ما هي تقود السيارة. Sí, tot conduint. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Truca per telèfon mentre condueix. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Mira la televisió mentre planxa. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Escolta la música mentre fa els deures. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. No veig res quan no tinc ulleres. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. No entenc res quan la música està tan forta. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. No sento res quan tinc un refredat. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Agafarem un taxi si plou. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Recorrerem el món si guanyem la loteria. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Començarem el menjar si no arriba aviat. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.